تفسير الآية 8 من سورة هود يقول تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي وإذا أجلنا عن أمثال هؤلاء الكافرين ومن يتشبه بهم العذاب الدنيوي إلى فترة محدودة يمكن عدها رغم استحقاقهم له لإصرارهم التام على شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بلا أي توبة ورجوع لربهم ولإسلامهم لحكمة ما لكي نمهلهم لكن دون أن نهملهم، أي نتركهم من رحمتنا لمهلة لعلهم يتوبون ويعودون للحق وللخير وللسعادة، أو نتركهم ليزدادوا إثما إذا ضلوا شديد الإصرار على سوئهم فيكون عذابهم شديدا على قدره من شدة غضبنا عليهم، أو لغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا نحن لتحقيق مصالح خلقنا. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. قوله تعالى: لا يقولن ما يحبسه، سيقولون أي سيقولون ما يمنعه عنا الآن إن كان صدقا، وما الذي يمنع قيام الآخرة ومجيء عذاب نارها إن كان أيضا حقا بصورة فيها تكذيب واستكبار واستهزاء واستهتار وتحدي وطلب سرعة إنزال عذاب الله بهم الذي يعدهم به في القرآن العظيم على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. إن كان صادقا فإن لم يحدث فهو إذن كاذب والمسلمون كاذبون، فهم بدلا أن يتعمقوا في كلامه ويحسنوا استخدام عقولهم ويطلبوا وقتا للتفكير فيه ومزيدا من الأدلة ليقتنعوا به ويتمنوا الهداية للخير كما هو يتوقع أن يحدث من صاحب أي عقل منصف عادل إذا بهم يطلبون الهلاك لإثبات صدقه. إنهم يتمنون حتى العذاب ويفضلونه على أن يهتدوا، بما يدل بلا أي شك على تمام إصرارهم على حالهم دون أي مراجعة لذواتهم وتراجعهم بأي خطوة نحو الخير، فهم مستمرون على كل شر حتى نهايتهم. وحين ينزل العذاب المهلك بهم فلن يكون لهم أي فرصة للعودة، ألا يعقلون ذلك؟ ولكنه تعطيل العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو نزوة فاسدة عارضة أو غيره. قوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي حين يصلهم وكل ما هو آت فهو قريب مهما توهموا بعده، سواء العذاب الدنيوي أو الأخروي، ليس مدفوعا مبعدا عنهم، أي لن يصرفه أي يدفعه ويذهبه ويبعده ويحوله أي صارف أو دافع بأي حال من الأحوال وشكل من الأشكال، وسيحيق أي يحيط بهم من كل جانب بسبب استهزائهم به وتكذيبهم لمن حذرهم منه. إنه قد حاق بهم العذاب الموجع المهين المستمر المتنوع الذي كانوا في حياتهم الدنيا يسخرون منه وممن يحذرهم من حدوثه وشدته، وهو عذاب في الدنيا أولا بدرجة ما من الدرجات كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في الآخرة سيحيط بهم حتما ما هو أعظم وأتم وأشد وأخلد عذابا وتعاسة. هذا ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه، ومزيدا من الاهتمام بما سيقال.